بقيه ما دام فينا بقيه بنخوض المنايا قد عزمنا نرتقي المنيه صادقين النوايا بقيه ما دام فينا بقيه بنخوض المنايا قد عزمنا نرتقي المنيه صادقين النوايا كامنه يدي على البندقيه ما تفارق يدايا كامنه يدي على البندقيه ما تفارق يدايا عندي العزة وقتلي سوية والشهادة منايا باقية ما دام فينا بقية بنخوض المنايا قد عزمنا نرتقي المنية صادقين النوايا باقية ما دام فينا بقية بنخوض المنايا قد عزمنا نرتقي المنية صادقين النوايا لو عدايا حلقة دائرية لو تكالاب عدايا لو عدايا حلقة دائرية لو تكالاب عدايا محزقي صعب وعظمي شضية تشتعل في الخلايا باقية ما دام فينا باقية بنخوض المنايا قد عزمنا نرتقي المنية صادقين النوايا باقية ما دام فينا باقية بنخوض المنايا قد عزمنا نرتقي المنية صادقين النوايا شبلنا في الحرب يعدل سرية كم تحدى السرايا شبلنا في الحرب يعدل سرية كم تحدى السرايا كم تحدى السرايا دولة الإسلام دولة أبيه ناجي خير البرايا دولة الإسلام دولة أبيه ناجي خير البرايا.